أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى؟ يعني إذا قروا بالشهادتين والصلاة والزكاة لا يقاتلون، يعترف بأنهم مسلمين، لكن لو أخطأوا وارتكبوا شيئا محرما أو حد من حدود الله يقام عليهم. أما مثل الصوم والحج مثل ما قلنا كما ذكرنا حكمه. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا كان مال أبي حرام هل يجوز لي أن أكل منه لأنه ليس لدي مال؟ ما دمت تعلم أنه حرام فاتركه فهو خير لك، فإن كنت مضطرا وأخذت له فلك غنمه عليه غرمه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهودي واشترى من اليهود مع أن أموالهم لا تخلو من الحرام، لكن على كل حال إذا كان الإنسان ليس بحاجة وكونه يتورع فهو أفضل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مقرهم على ذلك، لكن هم مقرون على أنفسهم وإلا يعملون بالربا يعملون. لكن على كل حال كون الإنسان يشتري منهم وبعقد حلال فالإثم عليهم هم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.